الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد احبتي المحارم فانني في بدء كلمتي هذه احمد ربي ومولاي وخالقي جل في علاه على نعمه كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه ترجعون ثم ان الشكر موصول ذكر ذلكم الى كل المسؤولين القائمين على هذا المسجد الميمون الذين شرفونا بهذه الدعوه واكرمونا بهذه الاستضافه فاسال الله جل وعلا ان يعلي قدرهم وان يرفع مكانتهم وان يوفقهم لما يحبه ويرضاه. الشكر بعد ذلك موصول اليكم جميعا يا معشر من حضر يا معشر من جلس يا معشر من ترك اشغاله لعله يستفيد كلمه تنفعه في الدنيا وتنفعه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. فاشكركم جميعا اولا ثم اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعني بالذي اقول وان ينفعكم بالذي تسمعون انه خير مسؤول. ايها الاخيه كلمه هذه الليله باذن الله تبارك وتعالى في موضوع قد سمعت عنوانه قبل قليل ضعف الايمان داء له دواء. اردت ان اتكلم في هذا الموضوع الحساس لاسباب عده ساذكرها بعد قليل ان شاء الله تعالى. ايها الاكارم الكلام في مثل هذه الايام في مثل هذه الموضوعات التي لها علاقه بالايمان ولها علاقه بالقلب ولها علاقه بالتزكيه ولها علاقة بما يعرف بالرقائق كلام مهم للغاية كما لا يخفى على واحد منكم إن شاء الله تعالى. في زمن كثرت فيه الفتن في زمن ضعف فيه الإيمان وانتشر فيه هذا الداء انتشارا واسعا أكثر من انتشار النار في الهشيم نسأله تعالى العافية والسلامة من كل داء إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الكريم إذا موضوع الليلة موضوع الليلة حفظكم الله تعالى ضعف الإيمان داء له دواء. الذي دفعني بارك الله فيكم إلى الكلام في هذا الموضوع أسباب عدة، يعني هذه الأسباب هي التي تدل على أهمية هذا الموضوع بالذات. السبب الأول أن الموضوع له علاقة مباشرة بالقلب، وتعلمون حفظكم الله أن القلب هو أمير البدن هو قائد البدن هو رئيس البدن هو رئيس الجسد. نعم أمير البدن وقائد البدن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب ألا وهي القلب القلب هو الأمير هو القائد هو المسير هو الرئيس هو الحاكم كل ما شئت وصفه بما شئت بمثل هذه الأوصاف فكل ذلك حق وصدق إن شاء الله تعالى. ثم إلى شيخ الإسلام رحمه الله رب الأنام يقول كلمة عظيمة في هذا الشأن، يقول والقلب ليس هو أمير البلد نعم لكنه ليس كأمراء الدنيا وقادتهم، فأمراء الدنيا قد يعصيهم الجهد، أما القلب فإنه الأمير الذي لا يوصل. وهذه كلمة مهمة جدا صح؟ القائد قد يكون واحد والرئيس قد يكون واحد والحاكم والمسؤول قد يكون واحد، ممكن كان واحد وصل يتخذ ويخالف الأوامر تاعه، ممكن كيتغيب يخالف الأوامر تاعه، ممكن، يعني قد يخالف جنده بعض أوامره، لكن القلب مستحيل، القلب الأوامر تاعه كلها مطبقة وكلها منفذة، هذا مما يدلكم على عظمة هذه البطغة كما سماها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القلب الذي يتأثر، وهذا مرهبة الداء العظام والمرض الفتاك القتال الذي هو مرض ضعف الايمان. هذا المرض هذا له علاقه مباشره بماذا؟ بالقلب الذي هو امير البدن المطاع لا محاله ولا غنى في ذلك. الامر الثاني شده تقلب هذا المسؤول وهذا الامير وهذا القائد شده تقلبه هو المسؤول والمحرك وكل شيء ويطاع دائما وابدا. الامر الثاني انه شديد التقلب سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام إنما سمي القلب من تقلبه. وكيقول هل اسمه القلب؟ هل اسمه القلب؟ بعض القلب أنه موضوع منكسا في الجسد مخلوق طالما مخلوق اسمه القلب كل الله مش قال، لكن احنا لما جينا تفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا به يكفينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما سمي القلب بتقلبه، يتقلب أو فرحان أو حزين أو حزن أو حلو بل كرهوب بل كذا بل حمد الله توبة طار إلى آخره. إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لظهر. الله أكبر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح كما ذكر عليه. كان واحد من الصحابة اسمه المخزن الأسود رضي الله عنه وأرضاه قال في يوم لا أقول في إنسان خيرا أو شرا، يعني الشكر في إنسان لا خير ولا شر، حتى أرى بما يختم له به بعد شيء سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اسمع ماذا سمعت من رسول الله عليه الصلاة؟ قال سمعته يقول صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد قياما من الكبر إذا اجتمعت غليانا. الله أكبر. حديث صحيح. قلب ابن آدم أشد قياما من القدر إذا اجتمعت غليانا. شو القدر كيف يغلي يغلي يغلي يغلي كيف تقلب الباكين والأشياء تكون في الفضاء كيف تقلب هكذا بكتاب القلب بفضل هذا أشد قياما. إذا واحد يقول يخاف على قلب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ذلك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. السبب الثالث لتلك الأهمية كبيرة هذا الموضوع، السبب الثالث أن القلب الذي يدعو يوم القيامة إنما هو قلب واحد، كأن واحد من أنواع القلوب لو حسبت بين يدي الله يوم القيامة. وشو قلب يدعو يوم القيامة؟ هو القلب السليم. ولا تخزين يوم يبعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعرفوا لي القلوب الناس ثلاثة، هذا في القرآن والسنة تعرف لك ثلاثة أنواع تاع القلوب. نوع الأول تاع القلوب هو قلب القلب السليم، أو بيجا القلوب سنة سليمة قلب السليم. القلب الثاني هو القلب المريض، والمرض نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة ونفاق والعياذ بالله. هذا مرض، وهذا المرض قد يكفر وقد يتفاقم حتى يصل إلى الموت. القلب الثالث هو القلب الميت والعياذ بالله، لا يعرف معروف ولا يمكن منكر عياذا بالله. ثلاثة أنواع للقلوب، قلب سليم صحيح وقلب مريض وقلب ميت. واحد من ثلاثة تخيل وشيء القلب تاعك، احنا كان في القلب السليم وصح القلب السليم ويسلم، ما كانش قلب واحد يسلم عن الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم كما سمعت في قول الباري سبحانه وتعالى. إذا هذه خلينا نعرف من الموضوع في المفيد مهم جدا، لأنه يتعلق بسلام القلب. حمزة السلام تعطى الجائزة شو السلام ويسير قلبي بين يدي ربي سبحانه وتعالى. الأمر الرابع حكمكم الله كثرة الفتن، كثرة الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام بلوا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. شوف أضحى الله بدأوا بالأعمال الصالحة، سبقوا سبقوا شاهدوا الأعمال الصالحة بدأوا بها ماذا؟ فتنة. كيف تشهد فتنة؟ قال كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. خلال شوف المجتمع شوف الأشياء بحيث التسليم في اليوم صلى الله عليه وعافية وسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لما كثر في الفتن وحب الشرك بنهاية ما ذكر فيه سمن كفر فيه الفتن وشرع أبد فيه أعناق المحن من طوق الفتنة من طوق الفتنة أنواع تاع الفتن تشوف واحدة تشوف واحدة تشوف واحدة تشوف واحدة تشوف عشرة وهكذا تشوف الله كثيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الخامس حفظه الله تعلق هذا الداء وهذا المرض الذي نتحدث عنه هذه الليلة تعلقه بالإيمان، تعلقه بقضية الإيمان. قضية الإيمان قضية بالأجزاء قضية كبيرة خاصة ربي عز وجل ما يقبلش من الأعمال الصالحة إلا الإيمان. أعمال عامل بالإحباط وما كانش إيمان مش مقبول عند الله تبارك وتعالى. أقرأ في القرآن شحال قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إيمان العمل الصالح شيء يقول لنا الإيمان إذا مش يقبل على الخير وجاء من إيمان إذا الكلام راح يكون داعي في الإيمان راح يكون في الإيمان. وتعرفوا القصة ثالثة عن أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أرأيت عبد الله بن جدعان فإنه كان في الجاهلية وكان قالت له عبد الله أرأيت أن أخبرني العدنان في جمعان، إذا عرضت جمعان لك الجاهلية كانت مشركة، لكن كانت محتفظة يصلح لك البين، يعين المساكين، يصل الرحم، أعمال تعدل، لكنه كان مشركا ومات كافرا. استغفر أرأيت عبد الله بن جدعان فإنه كان في الجاهلية وكان. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيت تقول على الإسلام. قال يا عائشة إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عظمت خطيئته رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالصحيح. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اذا طلع الصالح يمشي كيف كيف الله يوفقهم. اذا هذا كله هذا السبب في النهار كيف يسموها اليوم المعرفه الاكاديميه بسبب اختيار الموضوع. هذه كلها تدل على ان الموضوع الذي نتكلم في هذا الليله موضوع من الاهميه بمكان له اهميته. وقلت أهمتوا وقدمنا بأن المقدمة إن شاء الله عز وجل كلكم مستعدون لأن تنصتوا إلى هذا الموضوع الحساس. إحنا وصلنا إلى الموضوع ضعف الإيمان، ضعف الإيمان داء له دواء، داء نسمع عرف بأنه داء وأي داء مرض وبلاء والله هذا من جهة ومن جهة ثانية قلنا له دواء الحمد لله لأن إحنا في الحقيقة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. كاش مرض إن ربي ينزل الشفاء داء أمراض حسية وأمراض معنوية. حتى الأمراض يقول لك مرض فلان ما عندوش دواء، ما عندوش دواء في البلاد الثانية، ما عندوش دواء عند فلان وفلان وفلان في المدرسة الطبية الفلانية. لا يعني مش معناته ما عندوش دواء، عنده ملك يصلي يداوي بالدواء وما يعرفش فين يكون دواء داءه. بدل ما ياخذ الشيشة ولا ياخذ مش هكذا هي الدواء تاعك الموت وهو مش عارف. لكن ربي عز وجل عندنا يقين بأنه أنزل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هلا فهذا المرض ليس شيء عندنا عنده دواء تاعه ولله الحمد ولله من رحمة الله به كان المرض لكن كان دواء تاعه ولله الحمد. خلاص عرفنا الداء له دواء بفضل الله تعالى. انت وتحب المدرسه له داء، داء يعني مرض. هلا المرض تعرف بالمرض كيف تتكلم عليه بس تتكلم عن الاعراض تاعه. مش نعرف انا ولا راني مريض ما تقولوش مريض ولا مش مريض ومش مريض ونعسى روحي ولا راني مريض بس نجي انا روحي ولا لا. اذا كان الاعراض كاين الاعراض والمظاهر تاعو يستفهم. حاجه ثانيه كاين مرض معين عنده اسباب انا ما نعرفش الاسباب. لا ربك تحكي ولا ما يشوف ربك تحكي لما نعرفش الاسباب وما توقعهاش وما نعرفش على نفسي وما ندفعش على الاسباب. اذا لازم نعرف الاعراض تاعو والمظاهر ولازم نعرف الاسباب تاعو. وبعد ما نعرف الاعراض والاسباب لازم نعرف حاجه اخرى اهم شيء هو الدواء تاعو. لو ان الانسان وقع يعني وقع يعني في شرف هذا المرض وفي شرف هذا الداء ما الذي ينبغي ان تعمله حتى يخرج منه ان شاء الله سالما معافى. يعني نذكركم الادويه انواع العلاج ان شاء الله لهذا المرض. راح نشوف الخطوات بحول الله تعالى وقوته فاعلمهم في قلوبكم واسماعكم يا رعاكم الله. اولا بارك الله فيكم من مظاهر هذا المرض ما نذكرش مع المظاهر تاعه والاعراض تاعه لكن نذكروا عدد لا باس به من اعراضه ومظاهره. مش كل واحد فينا بيتكلم عن نفسه راني مريض مانيش مريض راني مريض بيجي على روحي نعالج مانيش مريض اللهم لك الحمد نحمد ربي ونعسى روحي. هلا هذا هو عدد العقلاء. نبدا بالمظاهر بارك الله فيكم. المظهر الاول او الشذوذ كامل في الاعراض هذه فهذا المرض الوقوع في المعاصي دون ادنى علام. الوقوع في المعاصي لما تعرف انك في معصيه وهذا الذنب وهذا الامر يحبش ربي سبحانه وتعالى صح كبيره ومن لا تجد غضبا ولا تجد حرجا ولا تتغفر ولا تسوق سيئاتك. هذا كاين مشكل كاين مشكل كي تشوف واحد يدير معاصي عادي ولا تبالي عرفت اللي كاين مشكل فيه. علاش قلت انا الوقوع في المعاصي دون ادنى علام؟ ما قلتش قلت الوقوع في المعاصي ونحبس. لان الوقوع شكون اللي يقول لك انا ما غلطش؟ شكون يقول لك انا ما وقعش في معصية بين الفئة والفئة؟ ان المؤمن خلق مفكرا توبا نسيا اذا ذكر ذكر كما قال عليه الصلاة والسلام. شكون هذا؟ كل هذا خطأ من الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط يسلمه، لكن قلت له قلت المعاصي دون ادنى عناء لا عداء لا حرج، دي المعاصي ما هو ما يتبصرش وما يتحبش قلبه وما يحسش السوء، هذه مشكله كبيره. لان المؤمن في الحقيقه المؤمن كي يغلط يحسن، المؤمن كي يذنب لما يذنب تسوءه سيئته يتاثر يبكي يسارع الى التوبه، هذا هو المؤمن. لكن اذا كي يضعف الايمان ما يتاثرش بالمعصيه، بل أكثر من ذلك مع الأيام يألفها يألفها ومن يسمح حولها، وأكثر من ذلك قد يصير به الأمر إلى أنه يجاهر بالمعصية ويعلنها أمام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي ضعفاء إلا المجاهرين، من جاهرش بالمعصية خطة القادرات إذا تريد بشيء منها فلتتصدر ولتتخطى، خلق بينكم وبين ربكم ممكن يضرع إلى الله عز وجل وبعد وجل غفور رحيم. هلا اذا المظهر الاول من مظاهر هذا الداء والعياذ بالله ان الانسان يقع في المعاصي والذنوب دون ادنى حرج ودون ادنى عناء ولا تسوء سيئته والعياذ بالله. المظهر الثاني عدم ادخال العبادات وعدم الخشوع فيها. ستشوفوا ختام الفقه في العباده، الصلاه تصليها كيفما اتفق، الوضوء تتوضا كيفما اتفق، الزكاه تاتي اذا اخرجتها تصرف بذلك حاجة كبيرة وتكفيها كيفما اتفق، مثل الأحكام التعامل ولا تتوقع فيها ولا شيء من ذلك، رمضان صوم كيفما اتفق مع الأدب الشامل. عدم إدخال عبادات أمام الخطير يدل على ضعف الإيمان، يدل بالكاية دون أطفقا، وعدم الخشوع تبرح ما تخشعش أبدا، عرضك ما يتحرك قلبك عرضك ما يدمع عينك، فأنت على خطر، عرض رجع نفسك ورجع قلبك بارك الله فيك. الأمر الثالث المظهر الثالث التكاسل في أعمال الخير، تكاسل في أعمال الخير. شوف واحد يتبنى واحد وحدة كل حد لله وينسى حاجة تحب جاي فيها، تحب جاي فيها، تحب توقف، تحب تعاون، تحب كذا، وبعد تجيك مرحلة وينسى على نفسك تعمل خير. لا أمر متعلق يعني بالعبادة الثانية من صلاة وكذا، ما تسمع الجماعة، ما تحب تحضر مجالس العلم، ما تحب تدير الخير، ما تحب تعاون الفقراء والمساكين، ما تحب تحضر جنائز، أعمال الخير قيمة فيها بزاف بزاف بزاف، ما تقل فيه شيء. فتراجع قلبك حفظك الله. رابعا عدم التأثر بآيات القرآن الكريم وبالمواعظ مهما كانت بليغة ومهما كانت رقيقة. شوف واحد تسمع القرآن ما تأثرش، يقرأ أي قراءة في الدنيا ما تأثرش، مواعظ بليغة جدا ما يتأثرش حبكم ما يتحرش، الناس قدام قاعد تكون تبكيش، ربي يحفظك في واحد المواقف كثيرة بزاف، الجبال تخشع والجبال تنزل وانت قد ربيت هذا الكلام، تعال رجع قلبك مع انت كاين مشكل، كاين هذا الضعف الذي هو ضعف ضعف الايمان والعياذ بالله. والامر كما قال ذو المغير عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وش قال عثمان؟ قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. هذا شوف احنا فما جايب لنا رجل من الجنه، معليش ليش نحب كرامه نحب صاحبه ماذا بحنايا؟ صافوا بلا غنانا وبعد تروح تروح مكان اماكن بعيده باش تصير مقارنه مليح بصح راجع تصير تروح ما تتاثر ما تخشع ما والو، الناس تروحوا اومبيونس وموفمون كذا وروحوا تما، معليش تختار قارئ مليح وكذا باش تخشع حاجه مليحه ما قلناش لك، بصح انت تروح حاسب نفسك تروح تبع الغاشي تصلي في مكان كذا ومكان كذا ومقارئ الفلاني وقارئ الفلاني، وبعد قلبك ما يتحملش الدمعة تاعك نشرة مكانش عين نشرة ما تدمعش وقلبك ما يتحملش أبدا، معناتها كاين خلل كاين مرض في القلب لازم تعالجه ويتداويه بارك الله فيك. خامسا احتقار المعروف والتقليل من شأن المنكر، هذا كان يمكن في نفسه هذا الشيء يعرف اللي عنده هذا المرض، الله المستعان. على بالك الانسان يصير المعروف المعروف يعني حاجة مليحة ما تدمعش كلمة والحاجه اللي ماشي مليحه ما تديرش عيبه ما تديرش مليحه سعاده، معناتها الحاجه اللي هذه ما تخليش تديرها تحتقرها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحترم من المعروف شيئا ولو ان تبقى اخاك ووجهك اليه منبسط، تجلس معه في سبب في وجه اخيك فقط ما تحتقرش الخير، والله العظيم لا تحتقرش الخير ما تعرفش واش هو الخير اللي راح يدخلك في الجنه، ما تعرفش واش بالعمل اللي راح يدخلك في الجنه وانت تقدر تديره، هذا الشيء ما يحتقرش الخير، المؤمن ما يحتقرش الخير، لا يحترم من المعروف شيئا، المؤمن يعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لقد رايت رجلا يتقدم في الجنه من شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. شجرة جذع كيقوم بفضل يجوز واحد يطيح يعمر يجوز واحد يتقطع الثياب تاعه يجوز واحد يغسل عينه شقة سبحان الله بكره هذا اجتهد مع هذا الجذع في الطريق شكر الله له صنيعه فأدخله الجنة عامة كما ندخل في الجنة ربي سبحانه وتعالى تعرف بصراحة مؤمن ما أدري بشريحة من بني إسرائيل فازا من بني إسرائيل ربي دخلها الجنة بماذا؟ بسبب كيف سقته كيف شفتوا عشان غابة حطوا في الزرع في النصر وماتوا ربي عز وجل صلى ودخلها الجنة لا تحترن من المعروف شيء ما تحترنش الخير وكيف نقول احنا والله ما تعرف عن اللي دخل الجنة والله العظيم ما يعني ليش كما قال أخبر عبد الله بن المبارك رحمه الله من كبار محدثي هذه الأمة كم يكتب في الحديث كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جزء واحد قالوا مسألة إلى متى وأنت تكتب الأحاديث؟ أخي الأحاديث تكتب مش قالوا قالوا ربما الحديث الذي به نجاتي لن أكتبه بعد بلك الحديث لو حسيت لأن ربي ما زال ما كتبتوش هل نقول أن النفس يكون خاطي بلك العمل الراحل دخل الجنة ما زال درناش لا ربما العمل دخل الجنة أنا شيء في مبيعة صغيرة وأنا في قيمة صاحب ربي عنده قيمة كبيرة لا تحترمن من المعروف شيئا ما عرفت واحد أعمال صالحة وصالحة خلينا من تحترم الأعمال صالحة كلها عرف لك الغوايا والعكس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا رأى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كمثل ذباب مر على أنفه فقال به هكذا المؤمن كيف يشوف ذنوب تاعه يجب ان يحب حاله يجب ان يوصل يعظمها يغلط يغلط اذا يبكي يحزن يتوب الى الله يسال في التوبه وعارف ما يحتقرش الذنوب ما يحتقرش الخير والمعروف ما يحتقرش الشر والذنوب والمعاصي الفاجر والكافر ايه الذنوب الكبيره مثل الجبال وعارف كل يدي عندك في الذنب قلت له شوف الحرف الجوامع سميت الوشي إيه كي يطلب الرشد والغيب ويخجر ويزيد ويشعر ويزيد المهم وشعر الجوامع بس بالي ما يدير وين يحتاج الذنوب ايضا بل ليش تروح في الذنوب ما في نعيمة تقع فيها دون عذاب كما قلنا قبل قليل فاعلم انك على خطا قد ابتلعك ربيض عاود عاجز وسد وقف عاجز وسد وقف تصرفك حفظك الله شو شوفوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكبائر اسبع هي كبائر لانه كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات سبع الموبقات والمهلكات كبائر الكبار شرك بالله وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحرام والسحر والتولي والسحر كبائر كبيره بين الموبقات قالوا ابن عمر بن عباس ترجمه القران سالوا عن كبائر السبع هي سبع فقط كبائر سبع قال هي الى سبعين اقرب منها الى السبع كيف الزاد بها وهي أقرب العدد هي سبع فيها أكثر المفروض هكذا سبع ولكن شوف كيف مش عندها ولكن لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع استغفار جزء كبير جزء كبير استغفر إن شاء الله يزول بإذن الله ويمحى بإذن الله لكن الصغيرة من الذنوب تحتقرها وزوج كذلك وكل يبديها تصر عليها خليك تصر كبيرة لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار هكذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب محقرات الذنوب يحتقرها الإنسان إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا وبعض مثلا قال عليه الصلاة والسلام كمثل رجل حضر صنيع قومه فجعل الرجل يجيء بعود والرجل يجيء بعود حتى جمعوا سوادا فأنضجوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها قالوا بل احنا قاس الدنيا صغيرة بلى ضربوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كبار الناس استفرحوا الطيب وحويط الخوف وجدوا قالوا كل واحد يجيبوا شده واحد جاب عود صغير واحد جاب كذا واحد جاب حبه قصبه كذا جمعوا حتى صغيره ما دارت والو راح يجمعوهم جمعوا سوادا فأوقدوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها هذه اللي دارت ما قبل وطبخت صعبة لا تحترمن للمعروف شيئا من جهة وإياكم ومحقرات الذنوب من جهة واحدة أخرى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها لك تقع واصنع كماشي فوق أرض الشرك يخدم ما يرى، لا تخدم صغيرة إن الجبال إلى الحصى. المظهر السادس من مظاهر هذا المرض الذي هو ضعف الإيمان والعياذ بالله، الشح والبخل. الشح والبخل، كي تشوف واحد مرحلة من المراحل الحمد لله، كي تسمع عبد الله يخدم السيد قاعد يشبع أموال الشارع، كي تسمع واحد يحكوا عليه مسكين فقير، توقف تسمع امرأة ما لا مسكين راهي تعاني ما لا تنجح، توقف وتجي وتسمع عيلة وتشارك الشيء يخدم نعمة. لكن جات عليك مرحلة وصلت كل شيء كل شيء تخدم كل شيء تجيب. تقدر قلوب معاكم وصحاب معاكم وبات معاكم ونرفض ما تخلوش في جيبي. ولكن تخاف النفقة هذا مشكل. علاش تخاف النفقة؟ نسيت بنا ربي ورزاق القوة المتين. ضعفي في الإيمان وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وبقي الله عليه. عجب اسمع هذه مشكلة مش قال النبي عليه الصلاة والسلام. شو حديث صحيح؟ لا يجتمع الشح والإيمان في القلب عبد النفقة. لا يجتمع الشح والإيمان. الشح يقول هو البخل مع الحرص. الشح والإيمان لا يجتمعوش. عندك الإيمان ينطلق الشح دوح. عندك الإيمان في ربي ويرزق ربي ويخير وكيف ينفق يزيد الله باش ينقص. ما نقص مال عبد من صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. أنفق بمالا ولا تخسر بالعشر أخلالا كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح. لكن في بعض الإيمان تتعلم مع الإيمان تتفلك يريد أن تروحوا لك والله المستعان. المرة السابعة الوقاحة وذهاب الحياة والعياذ بالله. الوقاحة قلت أنا نطبع على ذلك الشوح يحضر في كل مغور يحضر مع الأسكاب يحضر في جميع المواقف يحضر ويقف مولي مسكاتك هو يحضر ويقف سلام مسكاتك هو يحضر ويتفجع كلام فتوى موزون يحضر موزون يحضر كل مش بكبير هذا مش بكبير هذا الحياة ليه مش قابل بسجنة. الحياة والإيمان تبعنا الحياة والإيمان قولنا جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. راح الإمام راح الحالي يمشي في الكيل يرى مرة صلى الله عليه وسلم رجل يعيب أخاه في الحياة جد على وحيد وعطفور قضية الحياة قال إذا تشيب الزا ما تشيب فوق الله كذا كم يقول له لا تشيب فكذا قال إذا تشيب دعه فإذا الحياة من الإيمان فإذا الحياة من الإيمان. إذا تشوف واحد راح في الشارع ويجب أن تشيب بدي تكتب حتى واحد لا تستحيلن الله ولا الملائكة الله ولا عباد الله الصالحين ولا كبار القوم ولا ولا ولا أعرف بالدين ما كفريت في قلبك خاصة قوة الإيمان خليك تحمل تستحيل الله تستحيل الملائكة تستحيل عباد الله الصالحين إلى آخره. واضح. هذا مظهر أيضا من مظاهر بارك الله فيكم ضيق العظم وتغير المزاج. المزاج ضيق العظم وتغير المزاج. هذا ضيق العظم يقول الإنسان ما يسمعش حتى صغيرا يطول يقدر يطول كي يسد وكي يطول وكي يستطول وتقول هل أحد يتفهم أن تحت قيمة مش فيه كل يقول الكرامي كلمة الإيمان بديش عدا تحكي بعض الإيمان شيء من العلمي جميعا هم يسير في كيف ما يشاء هذه مشكلة. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا الإيمان الصبر والسماحة. الإيمان الصبر والسماحة. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن يأتف ويبلغ ولا خير في من لا يأتف ولا يبلغ. أحسن في العيش أحفظ الحديث المؤمن يخلق ويؤلف دون اللي عاشوا يعاشوا الناس في الدنيا ثاني كيف جلد يقولون إذا قيد قال كما قال عليه الصلاة والسلام هذا المؤمن الحمد لله يخلق ويؤلف ولا خير في من لا يؤلف ولا يؤلف شيء يقول. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم الذي يخالط الناس ويصدر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصدر على أذاهم. خاف الناس واصبر عليهم خير من خافش الناس واصبر عليهم وهكذا. اذا كتب واحد قال بالخف واحد لا يمسك بس واحد الحمد لله قد بقوى السلام وقد اصبر وكذا حفظ ربي للمقام فانت على خير ان شاء الله تعالى. تسعا عدم الغضب اذا تهكت حرمة الله. عدم الغضب اذا تهكت حرمة الله سبحانه وتعالى وهذه مشكلة كبيرة. لما تصبح واحد انت الى وصلت المرحلة نستغفر بالله ما يهمش الناس ترفع يداني ما يهمش الناس تسب الدين استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الناس تسب حبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الناس مشاكل ما عندكش غلبة على حدود الله ما عندكش غلبة على حقوق الله ما عندكش غلبة على هذا الدين ولا من يحب شيء عن الدنيا روح دور الدنيا راح أبرد هذا الله الله يعافيك الله مش يسأل شو كنا تقولين شو كنا تقولين وش قال أن إني لا أرى المنكر لا أستطيع تغييرا فلنمر الدم من أجل ذلك تتفضل كذب الدم يقول الدم مكرمة الله يتعرف إن شفه كم وقت شهده هذا القتل المؤمن حي يا إخوانا قتل المؤمن حي حي صح ممكن تضعف ممكن تولد المصائب المفاسد المفاسد المفاسد المنكر لكن تضعف القتل وليس بعد ذلك من الإيمان يحفظ غدا كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليوله بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فليفكر وذلك أضعف الإيمان كيف تحدث بس أفرج جهتك في المنكر على دين وش كيف تقول عاود راجع نفسك هذا أمر عاشر هذا المظهر عاشر وبعد في الحفظ ما شاء الله عدم استشعال المسؤوليات الواجبة ما تحس بذلك مسؤولية ما تحسب اللي عندك مسؤولية تجاه هذا الدين لأن الكتاب لم نقول للإنسان نقول مليار ونصف مليار مليار و700 مليون بين المسلمين قليل زوج مواية بين المسلمين مهما كان عدد يختلف في دار المحسوب ودار المحسوب احنا دار المحسوبين معهم طيب هذا الدين الذي انتسب اليه وينسب لغيره اليه شرطي الحبيب انا لكل سبب الاسلام لكن ماذا قدمت في هذا الاسلام؟ كنت انا اقول في الدين هذا شيء مش خدمت هذا الدين مش خدمت مش موضع ربي عز وجل مش توصل الدين جاء مش خدمت كيف تطمن لي بوجهها؟ شو واحد نفسه مش مكتوب على صلي شو واحد كذا شو واحد مش عارف الانسان يخاف نفسه اذا كان يستشعر بها انه مسؤوليه تجاه هذا الدين لان نفسه مش قال بلغوا عني بلغوا او تكليل هيا هذا الكلام بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية أمرنا بأن نبلغ بس مش ما نعرفش في آية بس مش ما نعرفش في حديث ما نعرفش في حاجة في الدين تعال حاجة قليلة هذيك بلغها ما تتجاوزش في الله بصح بلغ تكون عندك خير على الدين تكون عندك مسؤولية تحس بلي عندك مسؤولية تجاه هذا الدين هذا ربي عز وجل لكن قدر لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته الى قيام الساعه. شرح هو اعتماد ان يكون هذا الغرس الطيب يستعمله في بطاعته ويستعمله في الدعوه الى دينه وفي الدلاله عليه سبحانه وتعالى. اذا لم تحس بما عندك تستشعر الاشياء ما تستشعرش المسؤوليه تجاه هذا الدين، ما تستشعرش المسؤوليه تجاه دوله الساعه. اللي عنده الذريه ولا سته ربيع ولا سته ابناء ولا سته اخفاء ولا سته شتان وهذا نوع عظيم من انواع الجهاد في سبيل الله لا تقف تعالى لتربيهم ماشي تخرج افاد اجتماعيه المجتمع الى اخره ما تستشعرش من عندك مسؤوليه تجاه ولادك ما تستشعرش من عندك مسؤوليه تجاه زوجتك ما تستشعرش باللي يوديه خاصه لما يكبروا عندك مسؤوليه كبيره تجاههم لا تستشعر حتى مسؤوليه واجبه اعرف باللي انا فكره امرين بهذا الله الذي هو ضعف شحال كم من مظاهر الاعراض؟ 10 كل واحد في بلده كلاش ان شاء الله محاسب نفسه شكون في هذه الاعراض اللي عندها شرايا؟ شكون اللي راه لا باس؟ لا باس راه سالك وكان في تعليق اليوم يعني في دار النهار الله يجعل خير اذا تعاونوا ان شاء الله على جلسه شرف في تعاونوا يا اخي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان جلسه باش تعاونوا ان شاء الله عرفنا بلي المرء واعي بزاف المرء بالمسألة الله يحفظها بزاف وبقى عشرة بعض الأعراض كتبقى عشرة من أعراض هذا المرض كنا قلنا نجتمع في وقت على المرض وكل واحد عرض بيت على نفسه وعرض بلي يدي دعوة غير على الأرض دائما نحن كل واحد يحكي نفسه بدي دعوة غير على الأرض إذا أنتم مش تشوفوا الآن نتكلموا عن بعض الأسباب مش نحن نحلو منها ولا لا الأسباب اللي تسدوا ضعف الإيمان تسدوا هذا المرض على القلب باش إن شاء الله نخدموا الإيمان نوصلوا الأبواب دونها ما توصلناش إن شاء الله أسباب هذه لازم هذا بعد باش نوصل إلى صلاة الموت بإذن الله. السبب الأول كان كثرة النواحي والجبال على ذلك في هذه مرض القلب النواحي والجبال الجدال قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا موت الجدل ثم قرأ قول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمهم الجدل بين المدن واتجاه الجدل راح من الرحيم وش قال؟ زمان قال سبحان الله العظيم كلمه عظيمه جدا قال اذا اراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل واغلق عنهم باب الجدل واذا اراد الله بقوم سوءا فتح لهم باب الجدل واغلق عنهم باب العمل بنظر يوم الشيء شكون مستحسن باب العمل باب الجدل راح تفتح لنا الشيء وفيها سوء بالذات يكون يصص اللون نفسه الأرض يتأخرجهم يصدهم يشوفهم عليهم يتم تأخرجهم يتوى فيهم أطرق فعلك يخدموها كذا إلى آخره عرض نفسه في العالم من العكس ونوع لك الجدل قالوا عليك الجدل يا أخوانا ممكن يوش على نفسه إذا هذه عقوبة بل إخوان شو إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظن قوم بعد هنا كانوا عليه إلا موت الجدل خداهم الهدى خداهم طريق إليه يبتلون بالجدل الجدل ما هو يا أخوانا والله العظيم الجدل ما إذا هذا السبب حبيت إن شاء الله يقول لك الإيمان ما تكثرش الجدل ألقي كلمة تكون صحيح ما في كلمة في الحق ما في قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعيم ببيت في عرض الجنة يعني حل الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حل الجنة لما تترك الجدال وأنت محق عندك الإدعاء صح قل في الإدعاء قبل أن نكون في ذلك نعمة ما قبل أن ندخل الجنة يدخل ضرب الإيمان ماشي في الجدال بضعف الإيمان وضعف وقت جنبها تدخل مع واحد في الجدال ساعة تتغفر منها بعد أن تروح قلبك حل تروح كرح يدك تدخل في الصلاة ما تعرفش قال إيمان ما تستمر من الكراهة ولا تخشى مش كثير يا إخوان إذا بعد هذا السبب أخذ هذا الباب بتاع الجدال بعد اثنين ألقي كلمة تكون صالح يجي انتظار وألقي خشبة في النار كما قالوا قليلا ثانيا الابتعاد عن الأجواء الإيمانية لمدة زمنية هذا السبب الابتعاد عن الأجواء الإيمانية لضعف الإيمان خاصة يشعر الإيمان من في هذا كيف لقد أخذت هذا؟ ماذا كل كانوا؟ صحابة الله من بعدهم تعالوا نذكر ربنا الساعة هو أن نذكر الله عز وجل اذكروا ذكر منه ذكرا فكر منه فكرا نصحوا نصحا وعظموا وعظموا وهكذا تهدد تاريخ القلوب وتحيا القلوب وتنمو الايمان باذن الله الرحيم الرحمن اذا البعد عن الاجواء الايمانيه لا احد قال صدقت الذكر لا خطوه لا كذا هذا يحكى ضعف الايمان كامل شكر بمشقال الا يؤمن الذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون على شخص يقول لهم طال عليهم الأمل بسبب بالسبب عن ذكر الله بسبب بالسبب عن علمائه على الذين يذكرونه على المعارض فيه إلى آخره إذا بالغ قد يكون تسبح قال لي بالغ أقرب الإصلاح شو أضعك شو يشوف واحد يتحسب فيها حميدة تفسد في الصلاة حمي خير وكذا أجلس معها ذكر يا ربي حفظ ذكرني وذكر معها أخذ الله ربي وشعبك في الخير إن شاء الله يقوالك إلينا بإذن الله تعالى ثالثا طول الأمل طول الأمل واعد السبب بضعف الإيمان طول الأمل يا من بدنيا واشتغل وغرق طول الأمل الموت يأتي مرتة والقبر صدوق الأمل غرق السبب لكي تحدث من الموت تنظر عايش اجمع بنا اسر القحطه غش جديد كذا على نفس المجامل انا اشد الذي يبدا في مزال المتعب طول الامل اقول الامل وعلى مستوى طول الامل يهلك طول الامل يفسد احسن ظهرك بايامه الحسنه ولن تخف سوء ما ياتي به القدر وسلمك الليالي فاخبرت بها وعند صفو الليالي يحيط الكرم اذا بالك طول الامل مر كثير هذا اليوم الله المستعان في وجه يقول واحد كان يقول احذروا سوف فانها جند من جنود ابليس بل سوف اصلي سوف احفظ الله سوف احفظ الجسم سوف احفظ الجنكره سوف بدي احتاج غير سوف تدخل به الشيطان او يسوف لك او ياتي لك الامل يلعب او يطول لك الامل يلعب بالك اياك طول الامل هذا يحفظ لك جسمك قلبك والله المستعان شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما خير الأنبياء يخيرون عليه الصلاة والسلام لما خير بين الدنيا وبين الأحياء الأحياء بالرفيق الأعلى وش قال؟ بين الرفيق الأعلى بين الرفيق الأعلى خلاص يخطبوك مش لازم لا مش لازم الحمد لله بلغ رسالة أدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه خلاص قال بين الرفيق الأعلى وتعرفوا هذا الباب هذا القصص للأولين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه كذلك الأسباب على الأمر الانشغال المبالغ فيه بسم الله الرحمن الرحيم الانشغال كله المبالغ فيه بالأهل والولد الانشغال الأهل والولد لا بد منهم مسؤولية أمامهم زوجتك والديك أو تتوضا كذا ولادك بلادك تهضى فيهم تقرئهم تعلمهم تدلهم كذا تطلع عليهم تخرج من السجود الشرعية بما أحدث الله في شرك لابد هذا أمر لابد للعنصرية لكن ما تكثرش حتى تصير ولادك شو تعملهم ما تكثرش انشغال بزاف الأهل والولد هذا ضعف الإيمان هذا يبعدك عن الله سبحانه وتعالى علاش واش قال ربي عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم فاحذروهم زوج الجارح ولادك مكتوب أعدادا خشيتا على أجنبيه مزيدا أخيرا مزيدا على معركة الله عز وجل الشرك واجبات كثيرة غير هم بعدين لا أعلم يسلمون عليهم فحذرهم إذا لا تشكوش على طريق الحديث قال الولد سبحان الله هو عليكم بقال في الأرض للبحر صدق عليه الصلاة والسلام الولد مجملة مبخلة مجهلة محزنة الولد مجملة مش معنى الذرية مجملة يعني الدنيا الخوف وحتى كل شجاع وإقبال كتاب إقداما لكن غير زي عبد الدليل مجملة محزنة محزنة يحزن في اللي مرضو من الناس المشجع في اللي مرضو من الناس المشجع في اللي مرضو من محزن يحزنه سبحان الله فعلا إنسى هذا محزن مجهلة مجهلة أعرف المجال يشعر بالعلم وتصرف وتقرأ وتبحث يجب داري شغل كامل إيش شغلوك اللي أمي قرش هذا ما تحفظ ذلك سمع ما تقرأ مولد مجهلة وما تخلى يكون واحد ساحي الله يبارك لله دو ما شاء الله ليس الدرائي بالكافية وطلع بعض الصفحة الصفحة في قدر المستقبل كذا ولا قدر كذا ولا قدر كذا إلى آخره يمكن كاين مشكلة إن شاء الاهتمام هو نقولنا لابد منه قيام المسؤولية لا بد من ذلك لكن الشفاء المبالغ فيه من أهل والولد هذا قد وقع في إيمانك والله المستعان نزيد واحد من السبب واحد السخرية والاستهزاء وكثرة الضحك هذه ضعف في الإيمان هذه حيث لا يضحك ولا لا هذه حيث الصلاة بصح ما تكثرش بصح تصبح لديك أنت الضحك يضعف الإيمان أرشح من نفس السلام يقول إياكم الضحك فإن كثرة الضحك تؤمن القلب كثرة الضحك إحنا ولينا عندنا بس الضحك ما نضحكوا الضحك الضحك الضحك لأنه ولا معنى من بعد كذا الناس تكون يتصور معاه ويضحكوا يروح يشوف كاش مسلسلات مع بعض ولا مش عارف يشوف كاش كاش مع بعض ومن غير يضحك بزاف الضحك بزاف الشغلية بزاف والاستهزاء بزاف الضحك في الدنيا تعرفوا باختصار النجاح هذا قصة لابد منها أنا شو هو اللي بقصص قصار وتضحك وحنا نسخو ونضحكو ما كانش مشكلة لكن كاين حدود كل حاجة عندها ضوابط تاعها ما تكثرش كاين نجيب ولا نجيب مصلح ومن بعد قصار أحيانا معليش نعطيك باختصار نخدم مختصر مفيد المزاح في الكلام كالملح في الطعام مزاح في الكلام كالملح في الطعام في الكثرة تاعنا المزاح والكثرة كيما الملح مش كيما الملح الملح ما تنساش الملح مسوسة كي تكثر الملح ماذا؟ شو يلا؟ هذا من أسمه شو يلا؟ بعد شو يلا؟ خلاص بعد كل شيء شيء وصل في هذا هذا هو أن تصبح لي مجرب نصبح في الزمن بتبع في الدين تحس أن يشرب كذا كيف حد بسبب بسبب بسبب كفر هذا في هذا هذا في الجد وهكذا وصل النزاع الكلام تبينه في طاعة بعض الناس إذا هذه كمان بعض الأسباب التي توصل إلى مثل هذا الدم ومثل ذلك المرض والبلاء الذي يوقع في اليد الله سبحانه وتعالى. أهم شيء في القضية الدواء. إذا حسبنا بأن احنا رانا كل واحد يفرش كان يحسب بأن المرضى وبركوا كان يحسب شوية وإن كان ربنا إن شاء الله بإذن الله بدل جمع الله رسول الله المغرب ووقع علينا حضور مجلس العلم وأبو مصيته وكذا إن شاء الله ملك ما قيل شيء شوية حاول نداوي إن شاء الله بإذن الله ماشي مثلا هلا فأنا إن شاء الله أنتم على شيء من الخير بإذن الله أنتم على شيء من الخير بإذن الله سبحانه وتعالى الآن في الموقع العلاج ضعف الإيمان العلاج ضعف الإيمان العلاج تودوه كامل أنت تبعد عليهم وحفظ هذا الوصف تودوه كامل الدعاء والله العظيم واستغربت عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أنت في تقول مريض مريض مريض مريض قالوا لك يعني فان قوصوا قالوا لك السوق قالوا لك عندك كذا قالوا عندك اشرب تدعي وديروا ما تعيش يا ربي شفيني يا ربي عافيني يا ربي وهذا ضرب كبير ولا لا إذا حسيت بك مريض يا ربي داوي يا ربي اتخذ لك داوي يا ربي كثير أجل من الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال له في الحديث إن الإيمان سبحان الله شنو يسهل كل شيء ويخليك تفهم ضرب الأمثلة هذه مهمة جدا، ضرب الأمثلة المحسوسة بالأمور المعقولة بالأمور المعنوية بالسنة رب الأسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني يبلى ويصير مهترئا قديما، لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. لماذا يمشي الرسول يهتري يتنزل؟ هذا الإيمان، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. وش قال بسمور الدواء؟ فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا قال النبي، ادعوا بي يجددكم الإيمان في قلوبكم. فنحن نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وقلوبكم، إنه ولي ذلك وقال عليه. هذا هو بدل يا ربي مش يجدد الإيمان في قلوبكم. حاجة ثانية، خدش أفكركم في الإيمان كل حاجة سهلة، ما تتخلص من السنة والشرك من الصراحة والحمد لله مش مهلا بفضل الله تعالى. عندك إقبال على الخير، عندك حلوة الإيمان، توقف في صلاة تبكي، تشوف واحد مسكين ضعيف لا تبكي عليه، لا تجتهد في الخير، ما شاء الله هيك تكون مقداما دائما تمشي تفرح واحد الحمد لله. السفر كيف ما تشغلكش، الأمة تأتيها ما تشغلكش ما تعيش، الحمد لله لأن الإيمان تعرف وين قد تعرف وعلمت بالله تبارك وتعالى. إذا توجه الرب يأخذكم والدعاء، أحكم على الأدوية واحد الدعاء. ثانيا انتقام الأسباب السابقة، سأسألك كمان لضعف الإيمان مثل كثرة الضحك، مثل كثرة الجدال والنراء، مثل الابتعاد عن أدواء الإيمان. هذه أسباب ضعف الإيمان جدا كثير وضع كبير بينك وبينها مش ما توصلش في إذن الله. هذا الدعاء ثاني. الدعاء الثالث ربي يحفظكم الإكثار من ذكر الله تعالى، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أخي الذكر حبيبنا، الذكر هذا يوم ما يحتاجش منك تفتح حاجة كبيرة، ما يحتاجش منك تفتح الأموال الطائلة، ما يحتاجش أرقى عز وصفه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. تقرأ الفاتحة، تقرأ القرآن الكريم، تقرأ عشان الله ذكر الله أول شيء جدا. I'm going to go to the hospital. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صلى الله عليه وسلم دين الدين ذكر كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كي يذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. جرح عند الرسول قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فكل من العذاب لا تشدد به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك عرضا من ذكر الله تعالى. حتى يقول الانسان عرضا من ذكر الله تعالى استذكر ربه سبحانه ولا لا؟ لا يزال لسانك عرضا من ذكر الله تعالى. وهكذا دائما الذكر كثير بل شوف تعجب لما تسمع الله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه تبع معي او سحبوها ممكن يوصل حسابك حموض إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا، ذكر كثير دائما. إن الذكر القليل يقول تقريبا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا يذكروا الله لكن يذكروا ذكرا قليلا. أنت تتميز تذكر الله ذكرا كثيرا صباح وعشية وفي كل وقت في كل وقت. وإذا شفت حبيبا تبسط عندنا أنواع من الأذكار تدخل المسجد كيدك، تدخل المسجد كيدك، هذا أقل شيء. تدخل خدا كيدك، تدخل خدا كيدك، تدخل بكرة كيدك، خاصة بكرة كيدك، إنزل بابا كيدك، رياح كيدك، إيه أخي، كل حاجة عندها ذكر تاعها. مش نعمة كبيرة، مش تبقى دائما ذاكرة لربك ومولاه سبحانه وتعالى. إذا الذكر الكثير، الذكر يحيي القلب حفظه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس تحسب أهل الجنة على شيء إلا على سائق مر به لم يذكر الله تعالى فيها. كاشف كشف يتحسب عليها أهل الجنة لكي يدخل الجنة أو فجأة وإياكم أهل الجنة كي يدخل الجنة ويندم على أشياء ما كشف يندم عليه ما ساعد له في الدنيا وما يذكرش فيها ربي عز وجل. لأن أمر الذكر صعب في وقتنا سهل مش سهل عشان تخش الله أكثر من الذكر. أكثر بذكرة بلسانك بقلبك بجوارك وحتحس واحد حلاوة الإيمان كبيرة نافعة ونزلة بإذن الله تعالى. رابعا هو الرابع مجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين تقعد مع الصالحين مش تقعد مع الولد تقعد مع ناس من يوم النوم معليش صح الهدى تكون تأمل في الكلمة العليا إن شاء الله نزل في نفسك تصلح وتذكره الله تكون في طرف الخير وإلا بشهادة للدخول وتولي بالفير تولي تحكي كل بشيء لرب ربي تولي تحكي في أعراض المسلمين والمسلمات لما تشعر تولي تحكي في التفاسير والتفاعلات والتفاعلات وكذا لا لا خير الصالحين خير في حسب لعل المشكلة في قلبك روح مسلم الصالح اقعد معهم اسمع منهم وهم يسمعوا منك استنصحهم تاخذ منهم فايدة بإذن الله سبحانه وتعالى كما قال ميمون بن مهران رحمه الله قال وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء صلاح قلبي شفته وين في مجالسة العلماء ومن جرب عرف ومن جرب عرف دواء خالص حفظه الله الرحمة بالضعفاء حبيبي قوتك الإيمان حبيبي تزداد اليقين تاعك حبيبي تظهر هذا الموضوع نتكلموا في تقوى الإيمان عليك بالاعتناء والعناية والاهتمام بالضعفاء في هذه الأمة كيف الضعفاء كالأرامل كاليتامى كالمساكين كالمرضى كالمعوقين كذا كذا الناس ضعاف مساكين يعني هموم يعني مشكلات يعني كذا نهتم بهم مثلا فيهم والله العظيم بعد الحلاوة التي تبقى في قلبك ما تنسكم احنا نبي نصبح شدة في ذلك وش قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ارحم اليتيم ارحم اليتيم وامسح على راسه واطعمه من طعامك يلد قلبك وتدرك حاجته يلد قلبك وتدرك حاجته ارحم اليتيم وامسح على راسه وامسح بكيف رحمه وامسح على راسه اقل شيء امسح على راسه تشعره بالعنايه بان شمال باباه خلاص او منظور في المجتمع لنا وامسح على راسه واطعمه من طعامك عرفت من عمر رضي الله عنه قال لك الخاص مع الحديث ما قعدش على خوان خوان دائما كما نقول اليوم ما قعدش على بيت او ما فيهاش يتيم ما ياكلش يقول ما فيهاش يتيم ما ياكلش جيبوا لي يتيم قلنا ياكل معنا واطعمه من طعامي النتيجه وش هي يجد قلبك وتدرك حاجتك يزيد قلبك تعالى يرضى قلبك تعالى يبرع قلبك تعالى وجدد وسلام والله العظيم هذا الذي يقول لك هذا جمعت انا شفت انا مروح اخدم هذا اخدم في العمل الخير تعمل في العمل الخير هنجمع وكل حمد الجبريات لكن باليتامى روح دير مش تخدم ما عندكش دراهم ممكن معاهم بجهود تاعك اخرج معاهم وتجلس معاهم وكذا قد ما تخدم وارجع لبرا يبرا قلبك ان شاء الله تزداد ايمانا تولي تبقى صدق الله بوحدتك قلبك حي وانتباهي ومن جرب عرف صدقوني حاجه خارقه للعاده كان واحد نقيزو كان واحد نشوف ريحه تاع الايتام كنت معاهم المهم ترى الله عز وجل